فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وحرص الصحابة على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في ذلك دلالة على أن ترتيب السور كذلك هو من الله كما هو ترتيب الآيات؟ لا، ما يدل على هذا. ترتيب غير معرفة نهاية السورة وبداية السورة التي بعدها، هذا ما يعني الترتيب، ما يعني الترتيب، ولكن هذا يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من السور، وإنما هي آية مستقلة لفصل ما بين السور. هذا المطلوب هنا. وأما ترتيب السور فهذا محل خلاف، منهم من يقول أنه توقيفي، والجمهور على أنه غير توقيفي وأنه من اجتهاد الصحابة، فلهذا تنوعت مصاحف الصحابة في ترتيبها. ولو كان هذا أمرا توقيفيا ما اختلفت مصاحف الصحابة في ترتيب السور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تقرأ البسملة قبل قراءة آية الكرسي في الأذكار التي بعد الصلاة؟ لا، إذا كان القصد التلاوة فلا تقرأ قبلها، أما إذا كان القصد الذكر فلا بأس تقرأ على أنها ذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم فيما يفعله بعض المدرسين في المدارس حيث يكتبون ملاحظات للطالب على المصحف، بل ويكتبون أحيانا يقول بعض المدرسين يكتبون ملاحظات للطالب على مصحفه، بل وأحيانا يكتبون عبارات للتشجيع على المصحف للطالب؟ لا يجوز هذا، يجب منعهم من هذا. المصحف لا يكتب فيه شيء غير القرآن، لا يعلق عليه، لا يضع عليه هوامش، لا ما يجوز هذا. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: وهل يجوز أن يحدد الطالب المطلوب منه من الآيات بأن يضع خطا على رقم الآية؟ ما يضع في المصحف لا خطوط ولا شيء ولا أرقام ولا أي شيء ولا هوامش، مصحف يبقى كما هو، وإذا أراد أنه يضع أشياء يجعلها في دفتره في شيء منفصل عن المصحف. نعم. ويجب يربى الطلاب على هذا، على تعظيم المصحف وعلى تجريد المصحف من التعليقات والعبث، ما هو مثل الكتب الأخرى. نعم. يجب أن يربى على تعظيم المصحف واحترامه وعلى تجنيبه للتعليقات نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث فضل سورة الملك، هل المقصود أن يقرأها في كل يوم أم أن المقصود أن يحب هذه السورة وترديدها من حين لآخر؟ لا، المقصود قراءتها، هذا الفضل يترتب على قراءتها، ما هو على مجرد محبتها فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن سورة الملك تسمى المنجية من عذاب القبر؟ توصف بهذا، ما تسمى، توصف بهذا، لأن ورد في الحديث أن رجلا قرأها فأنجته من عذاب القبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك كتاب تنصحون به بالنسبة؟ وأما الاسم تسمى سورة الملك، ما تسمى المنجية، ما في المصحف أن اسمها المنجية، فيه سورة الملك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك كتاب تنصحون به بالنسبة لما ورد في فضائل السور، وهل كل سور القرآن ورد فيها فضل خاص؟ لا، إنما ورد في آيات وفي سور، وأما إن كل سورة وكل آية لها فضائل ما ورد شيء من هذا. بعضهم يكذب، يضع يقول رأي، لأن واحد من القدامى وضع فضائل لكل سورة، فنوقش في هذا، منين جبت هذا؟ قال والله أنا شفت الناس أعرضوا عن القرآن وأريد أن أرغبهم في القرآن، فأصبح كذابا واختزى بين الناس واشتهر بذلك. لا يجوز هذا، ما يقال وينسب للقرآن أو للرسول إلا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن ورد في بعض فضائل وبعضه لم يرد، لكنه معروف أنه فضل القرآن معروف هذا ولو لم يرد، ولكن إذا ورد يكون من باب التأكيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال بأنه يأثم الإنسان إذا قرأ البسملة في أول سورة براءة؟ هل يقال بأنه يأثم إذا قرأ البسملة في أول سورة براءة؟ نعم يأثم إذا تعمد هذا، أما لو نسي وقرأها فلا شيء، لكن إذا تعمد هذا هذا مخالف للسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل طه وحاميم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذه حروف مقطعة، طه يا سين يا وسين، ما هي من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد تفسير مكتوب فيه القرآن كاملا والتفسير في هوامشه، هل يعتبر هذا ويسمى قرآن فلا يجوز أن يمسه من عليه الحدث؟ إذا كان القرآن مفصول بحاجز مدور على المصحف على الآيات، فما داخل الحاجز يسمى مصحفا، وما خرج عنه يسمى تفسيرا. يجوز أنك تلمس التفسير ولكن لا تلمس الآيات، ما في داخل الحاجز لا تلمسه، لأن هذا هو المصحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم مس المصحف بالنسبة للأطفال الصغار؟ أطفال الصغار يتسامح في حقهم لأنهم لا يعقلون الطهارة، ولا يتسامح في حقهم إذا مسوه، ولكن من باب التعليم والتربية يربون على الوضوء قبل مس المصحف، يربون على هذا، ولو أنهم مسوه بدون وضوء يتسامح في هذا لأنهم غير مكلفين. نعم. وكذلك كان المعلمون في الزمان الأول إلى أن أدركناهم ما كانوا يعطون الأطفال مصاحف ولا أجزاء، يعطونهم ألواح، يكتبون في ألواح معهم، يكتبون السورة أو بعض السورة في لوح يكتبه المدرس ويقرأه الطالب ويردده حتى يحفظه، فإذا حفظه مسح هذا وكتب له آيات أو سور أخرى حتى يكمل. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: ما حكم مس المصحف بالنسبة للكبار إذا كان لا يستطيع الإمساك على وضوئه وقتا طويلا ويشق عليه الوضوء كل فترة قصيرة؟ لا بد من الوضوء، لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا حديث، لا بد من الوضوء، لكن إذا احتاج إلى قراءة القرآن وهو على غير وضوء أو كان يشق عليه الوضوء من وراء حائل يفتح المصحف ويقرأ فيه ولا يمسه إلا بحائل مثل مسطرة أو قلم أو يجعل على يده شيء يلفها به ويمس القرآن من وراء الحائل لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الفرق بين قولنا نفي للحقيقة ونفي للكمال بالنسبة للصلاة؟ هذا يعني ما في صلاة، نفي للحقيقة يعني الصلاة باطلة، هذا نفي الحقيقة. نفي الكمال الصلاة صحيحة لكنها ناقصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ينطبق على ما ورد في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ هذا الشيء ولا شيء، صلاة الجماعة واجبة وليست هي من أركان الصلاة ولا من شروط الصلاة ولا من أركانها، وإنما هي واجب خارجي للصلاة، تصح صلاته منفردا لكن يأثم على ترك الواجب وهو حضور الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنني في إحدى الصلوات نسيت قراءة سورة الفاتحة في إحدى الفروض، فهل أعيد هذه الصلاة؟ إذا كنت خلف الإمام تكفي قراءة الإمام، أما إذا كنت منفردا فلا بد من إعادة الصلاة. إن ذكرت هذا قريبا فإنك تقوم تأتي بركعة تسجد للسهو، أما إذا طال الفصل أو انتقل وضوءك فلا بد من إعادة الصلاة من أولها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند استشهادي ببعض الآيات أقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أقرأ تلك الآيات، فهل في ذلك شيء لأني قلت قال الله أعوذ بالله؟ لا، ما تقصد أعوذ بالله إنها من قول الله، إنما هي من قولك أنت، فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأ الإنسان القرآن عن طريق الجوال فهل يشترط الطهارة؟ الجوال ليس مصحفا، لا يعتبر مصحفا، وإنما هو شاشة تظهر فيها الآيات وليس مصحفا، فلا يأخذ أحكام المصحف. أنت لو معك جوال تسميه مصحف؟ ما تسميه مصحف، إنما تظهر الآيات على الشاشة فقط، تروح إذا بغيت راحت. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: وهل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن طريق الجوال؟ الحائض ما تقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل بعد الحيض. من العلماء من أفتاها بأنها تقرأ للحاجة، إذا مثلا كانت في اختبار ويفوت عليها الاختبار تقرأ من أجل الحاجة، أو تخشى أن تنسى كما يقول شيخ الإسلام أن تنسى حفظها فتقرأ وهي حائض لئلا تنساه، يعني للحاجة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنه قد ابتلي بمرض الوسوسة في الوضوء وقد حاول أن يتجنب ذلك مرارا ولكنه لم يستطع، فما نصيحتكم له؟ والله ما استطعتم، اللي هو يستطيع يفعله واللي ما يستطيع لا يؤاخذه الله فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، على أنه يتعود من الوسواس، يترك الوسواس لا يتبع الوسواس، يتركه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من صلى سنة الفجر في البيت ثم ذهب إلى المسجد ولم تقم الصلاة بعد، فهل يصلي تحية المسجد؟ على الخلاف، تحية المسجد هل تصلى في وقت النهي أو لا؟ إذا صلاها بناء على القول بأنها من ذوات الأسباب فلا بأس، وإذا تركها وجلس اعتمادا على النهي عن الصلاة في وقت النهي فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذهبت لصاحب محل لبيع الذهب وطلبت منه قرضا 1000 ريال لأشتري به ذهبا، ذهبت لصاحب محل لبيع الذهب وطلبت منه قرضا 1000 ريال لأشتري به ذهبا، فهل إذا اشتريت من صاحب المحل نفسه الذي أقرضني هل في ذلك حرج؟ إن كان هذا حيلة للمفارقة قبل القبض فلا يجوز، أما إذا كان ما هو بحيلة، اقترضت قرضا صحيحا واشتريت به من المقرض فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول هذه امرأة من أوروبا، تقول: إن جنينها قد سقط وهو يبلغ 98 يوما. امرأة تقول إن جنينها قد سقط وهو يبلغ 98 يوما،